السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، كان المفروض النهاردة يكون ده درسنا ولقاءنا معه وقرآنا فرقناه لنكمل آية التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولكن الحقيقة في حدث جلل وهام جدا يحدث الآن، ولذلك وجب التنويه حتى لا يفوتنا سنة مؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة صلاة الخسوف. فقد أخبرت منذ أكثر من ساعة بأن هناك خسوفا للقمر، والحقيقة إن الخسوف ده يحدث الآن ويتبقى حتى ينجلي حوالي ساعة تقريبا حسب ما يقول أهل العلم بذلك. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة، وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، يعني ممكن تصليها لوحدك، أو تصليها أنت وزوجتك، أو تصليها أنت وأخوك، تصليها في البيت، تصليها في أي مكان، كل ده جائز. وينادى لها أن الصلاة جامعة وهي ركعتان. أنا هشرح لك هي إزاي عشان لما نيجي نصليها إن شاء الله تصلى بهذه الكيفية، وهي ركعتان، في كل ركعة منهما ركوعان. يعني أنت هتستفتح الصلاة وتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن وتطيل في ذلك، يعني تقرأ ما تيسر من القرآن وتطيل في القراءة ما شاء الله أن تطيل، ثم تركع، ثم ترفع وتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن على نحو مما قرأت من قبل، أي تطيل في القراءة أيضا، ثم بعد أن تفرغ من ذلك تركع، ثم ترفع. فإذا رفعت أسجد سجودك للصلاة سجدتين، ثم قم إلى الركعة الثانية فافعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى، أي تقرأ الفاتحة ثم تطيل في القراءة بما تيسر لك من القرآن ما شاء الله لك أن تطيل، ثم تركع، ثم ترفع فتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن على نحو مما قرأت في الركوع الأول، ثم تركع، ثم ترفع، ثم تسجد سجدتين، ثم إن شاء الله تقرأ التشهد وتسلم وتكون قد انتهيت وفرغت من هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فإذا رأيتموهما فصلوا وكبروا وتصدقوا وافزعوا إلى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والخسوف كالكسوف. ومن العجيب أن بعض الناس في أيامنا النهاردة إذا رأوا الكسوف أو الخسوف فإنهم يسارعون إلى التصوير وإلى الكاميرات وإلى التهليل واللعب والضحك، وكأنهم في نزهة مثلا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث ذلك كان يفزع إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى الذكر وإلى التحميد وذكر الله عز وجل، وكان يبدو عليه ملامح الخوف والإجلال والتعظيم. إذ أن الخسوف والكسوف آيتان تدلان على قدرة الله عز وجل وعلى سلطانه العظيم القديم، وأنه إن شاء حجب الشمس وحجب القمر فلم يصل منهما إلينا شيء. فالموضع ليس موضع لعب ولا موضع تصوير ولا موضع ضحك، إنما هو موضع إجلال وموضع تقدير. وقد قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيتبقى على انجلاء الخسوف اليوم حوالي الساعة، يعني ينتهي في 10:30 تقريبا كما قال أهل العلم. فأرجو من الجميع ممن يستمعون وقرآن فرقناه أن نقوم جميعا إن شاء الله. وهو الأصل في هذه الصلاة على فكرة، قبل ما أنسى، إنها تبدأ من وقت الخسوف وحتى ينجلي هذا الخسوف، أو من وقت الكسوف حتى ينجلي هذا الكسوف مهما طال للوقت. يعني إن استغرق ساعتين أو 3 ساعات فتطول الصلاة قدر هذا الخسوف أو هذا الكسوف. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وكما رخص الإمام ابن تيمية أنه يجوز إن شاء الله أن الإنسان يدرك ما استطاع ويصلي على قدر طاقته وحاجته واستطاعته. فيعني يندب الآن ويستحب للجميع أن يأتوا بهذه السنة المؤكدة، كل في مكانه أو يعني ما تيسر من المساجد أو من الأرض الفضاء، جماعة كانوا أو أفرادا. فيعني ما استطاع الإنسان بالكيفية التي شرحت الآن، سأعيد الكيفية مرة أخرى حتى يتذكرها الناس، هي ركعتان: تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن وتطيل فيه ما شاء الله أن تطيل، ثم تركع ثم ترفع فتقرأ الفاتحة مرة أخرى وتقرأ ما تيسر من القرآن على نحو مما قرأت في المرة الأولى، ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين، ثم تقوم إلى الركعة الثانية فتفعل مثلما فعلت: تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تركع ثم ترفع فتقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين، ثم تجلس للتشهد، ثم تسلم. وبهذا تكون قد أتممت هذه السنة المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأدعو الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات جميعا إلى أداء هذه السنة المؤكدة. عسى الله عز وجل أن يكشف عن الأمة ما هي فيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولنا لقاء إن شاء الله نستكمل فيه وقرآن فرقناه في المرات القادمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.